يعني ما بدهم حقه. لا تعال ما قلت انا في سجل يلا عجلنا عن بعد معنا وقت اذا كملنا بان مثال خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وغفر لنا لوالدينا وشيخنا والدين وتقبل منا يا رحمن الرحيم. فصل ولا رد ولا أرشى إن تقدم العلم. الحين ذكر حكم إجمالي عليه السلام، ذكر فيما سبق قال رد ما هو على حاله ولا قال إذا جاء شرع حاجة وفيها عيب، قال رد به بالعيب ما هو على حاله. لكن الكلام فيه تفصيل، أحيانا يعني يصير تفصيل في ذي الفصل وذي بعده، أحيانا ما عاد يصبر لا قال لا ترده ولا عاد يجي لك أرشى. واحيانا ما يصبر ترده ما يصبر ترده ويجي لك العرش. هذا الفصل متى قال ولا رد ولا ارشى انت قدم العلم، يعني اذا قدر انت بالعيب وش الله انت ما عاد السابر ترد ولا عاد السابر يجي لك ارش حق العيب. واضح هذا الكلام واضح ما بلا معنى. الحين حين قال ولو اخبر بزوال ما يتكرر وهي عاد يعني الحين حين يجي في عيب ومثلا ايش؟ العبد بيسرع هذا موعد كان ما قزال كان بيسرع وقزال يعني بيسرع وقزال يعني دحين واشترى. فاذا اشترى وجلس فتره ورجع ايش؟ رجع سرع في الخيار ولا؟ لا على الخيار لا أنا معك المعك يعني له خيار صح يا بدر الدين ما هو بقال مع الخيار ولو خبر ولا من قزال يعني إذا بعيب وقالوا قزال العيب يعني قدر إنه قزال العيب في ذا وداري إنه بيتكرر ما وداري ما ينفع لو قالوا قزال أيوه هذا المثال الثاني قالوا قزال عليناهم في عبيهم ما عاد بيمرض لكن إذا هو داري إنه بيتكرر ذا بيرجع ما لا لا هو داري ما عنده على وقت قال لا ليه واضح ها فهمنا وش يعني ولو أخبر نعم ولو أخبر بزوال ما تكرر ما عاد له رد ولا عش لأنك تقدم سيء لكن سيء إذا ما قلت قدم له هذا خبر قليل ما قدم ما علم فاي ما قدوا متيقن إذا قدر إحنا قلنا إذا تقدم العلم خلاص لكن إذا هو يقين ولو كان الخبر لو كان يعني خبروا له بشيء إنه قزال يعني أن إحنا إذا علم مثلاً فيه عيب وخبروا له إنه قزال ورجع شلنا سابر قال عدل الخيار إذا رجع على العيب ولا لا ما عدل أقول إنه إذا لا أرش ولا رد ولو خبروا له إنه قزال إذا هو شيء هو دار اللي بيتكرر لكن لو شيء ما بيتكرر وقالوا كان كذا ودحين ما عاد إذا بعد ورجع فهنا مسألة ثانية ما هو زي المسألة إذا عاد قبل القبل أيه تمام لكن بعضها بالنسبة يتعالج وكان ما جاء ورجع شيء ما دام يتكرر يا حدا ما حد لا يقول خير ولا ما دام يتكرر صار أيه ما درى إنسان أقول ذا الحين أو رضيع أقول أول شيء إذا تقدم العلم ما عبه لا رد ولا أرش هذا الأولى والثانية إذا رضي لا يعني إذا رضي إذا بعد ما اشترى درم في حيث قالتها سابق واضح هذا ما هي واضح هذا إذا رضي واحد مع الخيار لكن المشكلة الحين قال ولو بالصحيح منه هذا ذي قد يغلط فيها واحد يعني شلت أنا منك وش منه مثلا شلت أرضية جاء نصها ولا بها قطعة منها فيها عيب وخلاص شريتها وودينا ما دريت بالعيب لا بعد دريته قلت ها خلاص شليت أنا رضيت بذي يا وذي ما عشت ما تبع لزمك كله واحد وقلت من كان هذا العبدين على أن كل عبد منهما بأب بنفسه لا هنا عندك حين جو بدون معينة ورضيت واحد تمام والثاني والثاني ذي حاجة ما رضيت وهو بيدخل لما تعتم انت هذا العبد بألف وهذا بألف الثمن معين كل واحد وتقدم انه بعد صح فذي ما تقدم في العبد خلوها في الارض ما تقدم لا بشي ما يبطل فيه ما صار العبد جو احنا قاعدين السابقين احنا قاعدين السابقين احنا كل واحد ما صار يعني انه باع منها الاثنين ورد واحد ما هو ثابت بالعبد ورد واحد ما هو ثابت انا دارت بعض المبيع داهو بيع واحد ورد بعض وقبل بعض المبيع وخلاص باقي لهم كله حين قبل لا والله حين قبل يقول خلاص ذي سافر يكفي لهم لا قبل بعض اذا قلت ريت انا بصير مثل الحين الحين جوا به بيعه وجل فيها يعني الارضيه قد شريتها ورجع قلت انا ما ذي قد ساعدي وانا داري نقبع عيب خلاص لا يا قلت انا داري نبيع وقلت رضيت قلت ما ذا شيء خلاص انا راضي به خلاص لازم نلبي مع بطل الخيار لا يجي لي لا ارده ولا يهب لي ارش وما تنظم ما لا جايز البيع ايوه لا لا ما ذا ما بلا بينه وبين نفسه وين بيشرى واحدة وقال هاتي سابر واستعملها ولا والثانية بايردها خلاص لازم البيع كله أكثرها هذا أقول الحين عورضية واضح ولو بالصحيح منه أو طلب الإقالة عندها مشكلة إذا طلب الإقالة قالوا خلاص لما ما قد داري إذا أرضي بالصحية بعد معرفة العيب بعد معرفة العيب ورجع عدم يجل الصحية وقال هذا رضي تبدأ لازم لازمها بيعها كلها بعد المعرفة ماذا ما بالله ما دراب العيب الا بعد ما رضي لو رضي بكله يا دراب العيب له يرده الحين هذا واجب وش يا بي يا هي جوا كلها وش انا اقول لك فاتوره هذا الحين وش يا اخي لا كل شيء لحاله لا بده يسجل شنو بقول له حاله كذا يا اخي شرد هبلي كذا لا يعني بحسب المفروض انها احنا الحين ما بعقود ما بعقود بس لا تقول شريت منك كذا وكذا وكذا وكذا بس انت بقى في السؤال هذا استلمت البضاعه ما بيجيب هالفاضع ده ما هي ما هي بشيء على عند أهل المدن ما بشيء عقد أصلاً على عقد هباست كلها لو بجيب مين العرب لا بالمحكة لا كل واحدة محكة لا سهل قال إيش أو طلب الإقالة أو طلب الإقالة أو عالجه بيسبره بلا رحمة طلب الإقالة هذا هم عالجه الجو على أسفل لحنا يعني بيصلحها مع ذا ورجع قال رجل ما عاد يبقى وإذا وعدوا علي مسكين قبائل موت تأكيد لا بعد أحسن ولا كم قبائل موت مثلا ثانية كم جاودي مكبون لكن إيش ذاك يسبر العيب إيه إيه أو زال معه والله إيه زال الماء العيب وبدون معه لا كنت انا قيل اني انا بعت منك انا اشتريت منك سياره ورجع اكتشفت فيها عيب قلت انا ما انا قيل اني قلت قيل اني تمام ابي اشتري المثال حقنا اليوم ورجع قلت انا قيل اني معنى قيل اني اني شل السياره ورجع لي الغلط قال أنا تقال له بعد سحبه واضح اللي قاله يعني كأنك شريت أنت السيارة مني لأنك رضيت يعني أنك رضيت بالعب بس. ما هي بس إذا قلت هي قالة لا ما هي يقدي عقد يدي ها يعتبرها لها يقدي أمر التصرف فيها يعني إذا قد قلت أنا قيل إذا طلبت أنا الإقالة لا ما قد قلت أني بقى. إذا طلب خلاص يعني قربت مع اللي حق صار العقد المعالجة إذا حتى تصل ما هو بلاك ذلك خليه يموت لا لا مثلا الثاني قبع يكفي ثلاث الشيء إذا عالك العيب إذا سبرت العيب العيب مثلا في رحمة لا أنتم استوجع لا انا ما اعرف اي بارد واحد لو ما واجد لا عارف انت اذا في حماه عارف انت خلاص ما عاد ايوه ما هو انا قبال يموت خليه يموت بإذن الحاكم ولا ذاك عارج قال لا ولا ذاك أنا عارج يا أخي ما له عارج هذا ما له عارج لا لا لا ما إذا قد يموت الواجب لا يموت لا رده منكر انك لا تخلي رده ما راح حدا بايعنا في صنعاء بصير لي مع الحاكم ولا بصير ايش اسوي ولا قال الحاكم واحد قال قال او تصرف بعد العلم ولا يتصرف فيه بعد ما يدري انه فيه عيب هذا هي مشكله غير هذا السيارة هو جاء فيها عيب ما انا ما شافني لكن انا في حاجه الحين انا واحد باهب غلط من بدي منين انا اشتبرع ولا استعمله ولا بعد يعني حتى الاستعمال انا في حاجه كذا بروح ولا بيجي على المره مدري منين هذه ما بركه ما قردت السياره خلاص هذا تمام متى بترجع الساعه ما هو اشتريت هذا المهم ما من القانون ما لك بقى ما بدي انسانك لو بده لا لا تمشي لا سامحان عاد بين الناس هيا انا قال ايش قال هذا حين ابصر او تصرف قال ولا استعمل اي تصرف واي استعمال ورجع قال غالبا قال احترز من ثلاث صور اذا استخدم العبد استخدام يسير قال يعني حاجه ما قال يسامح مثلا ما قال السياره العبد يا مثل الدين يعني قال هالشيء الثانيه مثل حاجه الرجال ولا ايه ما بده واحد ما بده اشغله يعني اي واحد يجيك ولا ساعه الحين مثلا اشاره سياره رجع خرج منها من ضحيه لمسك لما قدرت فيها عيب فبطل لا ما بلا تيه العبد ما هو العبد ثاني الثاني بس قال استخدم العبد ما انا بصدق قبل ابي مثله بس ما قال انه صوره صوره قال استخدم العبد شيء انا زين الثاني انا على ما هو للبيع ما جرى عليها قياس الغرض ما جرى على البيع ما هي ذا حتى بيشوف الثاني أن يعرفه للبيع ليعرف الغلاء والرخص قال سهل إذا ما بشيت بيعها أصلاً إنه إذا رحت مشيت بيع في يعني قلنا تراه لا لا ما رشيت تري كم بيع كم بيع إنه ما قصدت أنت البيع بس فرق بين مسألتين إذا مشيت رحت تشتري تري كم بيع سعره سهل ما قدوها ما قدوه بيع ولا قولوا عرفت أنت لا ما حد يعني راح حد يجيبها ولا أي مشاكل إذا مش شغل مشاكل لا ما يحتاج مشاكل لكن إذا قبل تصرف ما بلا حين إذا راح أنت تعرف البيع تعرف هالبيع شيء تبيعها يعني قضيت أنت أي ما عندك بايع بس أما إذا راح أنت بلا شيء تبصر كم بايع فيها فلا إذا يشتري بسرعة هذا الثاني إذا يشتري بسرعة ثمن وإذا هو قالك هذا بيع لا يشتري يشتري بيعها لا يشتري لا يجي ما يجي عبر انه شاب بيعها اذا جاء لك ثمن جيب ولا ما بايع لا ما عاد تستاهل قد تصرف ها قول الثالثه ان ايش ان يركب الدابه ليعلفها او يسقيها او يردها او لا يردها ولا يردها قال استاذ ليش يعبد لا يرد هذا يرد هذا أبي أبن زيسكيها ما مزوا ما الدابة راح تسقيها ما مزوا برتق عد واقف كذي ما الدابة أنا برتق حد منزل ويا واقف ما السيارة ما في حاجة خلوا خلناها ما عليها شيء عبس السيارة مسألة فرق السيارة خليها إذا أنت شيء تردها سهل ولا تروح تعبيها بنزين من مكان يجي لك تردها سهل يعني ما صابر لا بحاجة يعني محطه ترى ما عندك تعبيها وتردها المحطه المحطه بدي اتصرف راح نصرف بهذا اذا انت تعبيها انا ارجع املاها وبحني لا اذا اطرحها عند صاحب القلاه يقرب من البائع تطرحها عندك هالحط سهله ما هو استعمال ما بلا يحطها ولا بلا يسرقوها راح يحطها في مكان ما هو استعمال ما بلا لي لها اذا تصرف الاجل السلعه اذا هو الاجل السلعه ايه ما عليه ولا الاجل شيء ماشي بنزين الحين حيروح يقابلها بنزين ما هو لي لها بنزين يجيب يدوس بنزين سعودي اشكر من بنزين قال او تبرع البائع من جنس هذا الحين ذهب او تبرع اذا انت قدم هذه بتبطل الخيار الرد والايش والارش تقدم العلم والرضا والتصرف وذا الحين الرابع على ايش التبرع او طلب الاجاره او عالجه او زال معه كل ذي عندك كل ذي عندك رضا لا ما نحسبها رضا قديم الرضا طلب الإقالة والمعالجة والزوال يعني دلال على رضا لو ما عقل رضي لا قدي مبلغ كان في هذا بعد فتحت الرضا تاخذونها يعني ظاهرة يعني لا يقول يفتح انت طلب لا اذا بده ولا لا افتح قول ما اشتي بس انت حاجه تقول قال اذا قال او تبرع البائع من جنس عينه كذلك اذا ذكر انت العيب وانت فيها عيب كذا قالوا سهل هذا ما لك الخيار قلت انت مثلا اما اجي هو اذا تبرعت من الجنس يعني كم ما هو فوق ابواجه عينه هو هو عينه جنس جنس العين كان الحين ولا شيء شلا انت ارضيه ويا فيها احجار خيره في احجار هذا لا يقول انت انا بري فيها احجار ولا فيها احفار سهله ذا كثير بدها قليل اذا قد ذكر انت الجنس اي مخالف لكن هذا وحده اما جنس هذا سكر فيما ما هو بشيء ما ادري عندك ما عينت انت العين ما ادري اشي فيها ما بطل يعني سكر فيما ما عاد له ها راجع بس يفسد ما بشي عاد الحيله لو ما بشي طاب ولا ما طاب ما بشي قال هذا شان يفسد قالوا رد يعني اذا انا بقول لك اذا شرطت مالك خيار العيب ما هو زين يعني كيف هذا من الشروط اللي بعت السد يفسد حين شرط مالك خيار العيب اما الشعب ما ما طاب وايش اذا شرط واحد مالك خيار العيب عم بيجا يفتيني. هذا رفع موجب. لا أنت. هذا رفع موجب. إن موجب البيع إلا خير الخيار إذا بحب. يا بشر. لا وش تبيع؟ هذه رفع الموجب. هذا لا وقال يرفع والشرط اللي يرفع الموجب قال إنه بيدي بيفسد أو رفعه. أو رفعه. ها قال إيش؟ ها قلت الحين أو تبرع إذا هو من جنس معين قال فيها أحجار فيها أحفر فيها قال فيها أصفر خلاص فيها سمكرة لا يقولها فيها قال ما فيها يعني بابا ما هي تغريض فيه روح يجيب لها سمكرة ما لي حاجة سمكرة المسألة هي ده عندك التغرير والغير فيها سمكرة الغرض من هناك فيها سمكرة بدر في عندك مسألة ثانية خيار العيب إذا قالت فيها سمكرة هو عيب السمكرة خلاص لو يقولها هنا إذن وانت قد رضيت أنت يعني شريت أنت وقد داري قد عين لك الجنس قالوا ما علّك خيار هذا أنا بري لاجي بها كذا كان رضي أو رضي الصحر أنا بري لاجي بها كان لا ما جاب شيء قال لا أنا بري من سام أنا سأله ما عيب السمكرة لا ما نجاري جاهز المرأة لا أنه الحين باقي تمام ونشتي أنه لو ما قد رضي وأنا يعني إذا شراء وبس ولو ما هو داري كم هو السمكرة لا التبرد نفسه حين يتبرع من عيب من جنسه يشتي لا يتبرع من كل عيب أنا بري من أي عيب هذه هذه سكر في مويه يعني هذه يقولون ولا مكسر مدقدق حكيت البال عندك بشريها وبس مضوي قال ما له فايده لو رضي مشري قال على خيار مدري يا خبير عاد قال لو رضي المشتري هيا تم قال او تبرع البائع من جنس عينه واضح والله اجناس عين انا من يذكر من انا بري من السمكرة ومن الكهرباء ومن الكذا ومن ال نعم اجل الحين بحيث لو درى المشتري ان هكذاك الخيار انه ما مرضي ما عليه لا ما بلا مساله ثانيه ما عليه بخيار الله يجعل العيب غرض لا هو غرض اذا بالتغرير وايهام مساله ثانيه واضح؟ قال ايش؟ او تبرع البائع من جنس عين او قدر منه وطابق ولا ولا يبيع يعني يقول امانه فيها ايش؟ مثلا 3 حجاب جاء ابصر ولا فيها 3 حجاب خلاص لو انت مع اخبار هم جماعة يقدر الحجار لكن الحين إذا جاء فيها 3 حجار ولا 2 حجار ولا جاء حجر ولا جاء ما بشيء على خيار ما له خيار لو أقل لو أقل لا لو أقل ما بقول أنا ما له أقل أنا أقول له هنجو قد قال فيها مثلاً 10 حجار ورجع جينا وجاء ما فيها الله 5 سال ما لك قدو عيب حين ما جب لها 5 ما حطابك لا لا حدا هذا ساحة ها طابق أو نقل سهل وطابق بقى ولكن هنا ذي قال أبلا من كيزة ما هو نقص ما بشي ما بشي لا قد قلنا الحين قال ما قلت أنك تشوف المثل وطابق واضح أنهم لا يجوا أكثر لا مما حدث ها هاتي قال أنا الحين بعت منك إيش يعني بعض المرات أفرض أني بعت منك السيارة البيت ذا الحين وما قدرت نستلم لهذا الحين قلت انا غير ما بقدر انا هذا الحين اذا جاء في شفوع علي انا داري انها اذا تعيب عند المشتري فوع عند البائع فوع علي قلت انا لكن بشرط اذا جاء في شيء عاد ما عاد علي شيء خلاص ما لك حق يعني اذا حدث شيء بعد ما ما لي حاجه هاف كيف اذا قال كذا فقال لما ذا قال لا مما حدث قبل القبر ما هو ثابت فنوري عليه حاله يعني إذا قلت أنا الحين خلاص بعد منك إنه بعض المرات إيش أنا معي أفرض بضاعة على الخط واشتي أضوي والبضاعة ما قدرت ما بلع بنحتاج لها حمال أفرض أنها أسمنت بعته منك وانت قبعت حمال ورجع قلت أنا خلاص الحين بعت منك الأسمنت وقلت لكن أنا بري وقلت أنت خلاص بتخلي عندي يعني ما إن شاء الله ذا الحين بعت رجع له قلت انا بري اذا جاء في شيء بس ما ينفع ما ينفع ما ينفع لما لا توام ما هو اشتغلت ما هو نافع وبس توام لما اشتغلت شنو القبره حابس الحين اذا قلت كذا انا بري اذا جاء في شيء ولا شربت قلت خلاص بعت منك ولكن انا بري اذا جاء في شيء قبل تستلمه قالوا ما حقل ذا وقال تمام انا رضيت ما رضيت سام لكن حين يرضى قالوا ما سبر البيع نعم ايوه انا الناحيه هذه قال بها فاين ايوه انا على يعني اني شرطت انا اني ما اضمن ما اضمن العيب هذا يحصل قبل القبض وهذا من ايش من موجبات البيع قبل القبض يعني ما عرف الشيء يعني من الفاسد والاحكام البيع الفاسد ها قال لا مما حدث قبل القبض فيفسدوا الذي يحدث يعني من اكثر لا اذا تبرت قلت خلاص بعت منك ولكن انا بري من اي الحين بعت منك هذا الشيء واذا بدك انا بري ايه انا بري اذا جاء في عيب قبل تشله بس قبل تقبض لانه واضح انه عاد على البائع اذا قال انا بري اذا جاء في شيء ما هو نافع يعني العيب بيفسد ايش هذا طبعا اذا هو شرط فرح اما اذا هو بعد قالوا يلغوا ما هو شيء اصلون ما هو شيء ايوه قال له هذا بدك في الحكمه انا كله اقبض هو جاء حطه ولا امانه ما ادري لا انا اودع ما عاد علي يجوز دخول زين ايوه رجع يجي انه يجوز دخول زين انه يعني ما بلا ما بعد يعني ما حدث من العيوب اقترح الى قبل قبل بعد العقد بعد العقد بعد البائع اذا حصل فيه عيب وعاد عند البائع فالمفروض انه يضمنه احنا سدينا هذا الحين فصل ويستحق الارشل الرد هذا معنى مشكله ثانيه ايوه عفد البيع قال هذا الحين ويستحق الارشل الرد الا بالرضا هذا الحين معنى مساله المهمه هذا ذي بيتغلط فيها واحد يعني شريت حاجه مثلا افرض اني شريت منك سياره ورجع رح تصلحها ولا صدمتها ورجع بعد رح نصلحها الحين بان جا فيها عيب في الماكينة ما هو الصدمة عيب من أول واضح فإذا جاء فيها عيب فذا الحين عاد أردها على مقتضى الكلام أو لا؟ قالوا ها هنا لا أردها هنية هنية إيه لا أردها ولكن ما تابرق فيها عيب قب يجي لي إيش حق العيب هنا ما لا رد ولا يجي إيش ويستحق الأرشاء لا رد واضح؟ لكن إيش النقص؟ أرشاء العيب هو إذا زي بينقص من قيمة الأرش هو شو واحد بسرو كم باي ينقص من قيمة هذا عندك العيب وي مثلا الشاط مكسور ما من شريتها إلا بعشرين وش شريتها بثلاث ايه ما منفعني ما من شريتها انت شريتها انت عندك مثال ما هي كم تسوى كم تسوى عنجو مكسور وكم تسوى عنجو زي شاهدوا انه عيب ينقصه هذا الحين يستحق الارشاء وش حد يسميه الا بالرصاص خرجت منها ما بيشتمه اذا ردت اذا قلت بردها قلت انت تمام انا قلت جا فيها عيب اشتردها قلت انت تمام صبر ما عجلها لا أجل لا أجل ما عجلها ما مسألت اللي قالها ما مسألت اللي قالها ذكرها إيه بس اللي قالها لأنها معنى أقول الحين بس تقول أرشي على الرد بالرضا إلا بالرضا إلا بالرضا نعم بثلاثة واحد بيستحق واحد الأرش للرد يعني واحد بيمتنع الرد ويستحق واحد الأرش قال إيش بثلاثة إذا رضي البائع يا رمي إذا رضي البائع أنت وداري ذا الحين افهموا إنك ذا الحين معك حق الأرش ذا الحين أفرض أني شليت منك إيش شليت منك جوال وجاو في حيث أنا من حين أعرف العيب لي حق أرده صح؟ أو لا؟ بل هو على التراخي لأنني لا أبطل حقي هو على التراخية ده وش الأهل؟ ننسى على التراخي برجع إذا ما بلاقي فلاج بيجي في المعشر ضيع يجي. هاسمع ذا الحين شليت الجوال لا وفي عيب واضح. قلت أنا اشتي حق العيب. نول اليوم كثير. كذا اشتي حق العيب. الجوال يساعدني. وأنا شريته منك واشتي حق العيب. كيف بيصبر؟ بيزن حق العيب؟ لا. ما لا. قريت ها؟ قريت ما قد بطل خياري أنا ما لي خيار إني أرده بس. قريت لك ها؟ ها قريت يعني هنا ما أني إيش إلا العيب أرضى ولا أرد. ما هو سبب أقول هذا حق العيب. لكن في ذا المسألة سقط عليه الجوال واكتثر من الشيء ولا. الحين هو الحين صعد الجوال. صعد الجوال. هنا مع اللي حق هنا أقول يلا هات. قل لي حق العيب يعني الأرش اللي بيقولوا واضح يشتم بيجي مثلا أنه يعني ما بلا هيه ما سابر تصرف ثاني الحين قلت الحين يستحق الأرش للرد إذا أتلف عشان يرده واضح حين اشتري جوال ما سابر لا يجي الأرش حين اشتري جوال جيب لها البطارية قلت البطارية في فتلة هب لي بطارية يعني هب لي مفهومة هب لي بطارية البطارية في فتلة يعني البطارية في فتلة إذا هذا البطارية جوال لكن هذا الشيء بطارية داخل في العقد يتلف البطارية هو منه البطارية هنا جوال لا ما بلا ترده ولا شل يتلف البطارية ما لحق في البطارية لا يتلف كيف يتلف؟ يعني هذا الحين هذي يكثر البيوعات ما بيجيها بيوع يعني صحيحة على المذهب بيثبت يعني إذا ما أنا كنت أتهمه في البيع المفروض البيع إني حين أقول بعت وأنت تقول شريت خلاص ما عاد سابر لا تراجع ولا تراجع المفروض إني بيملك واحد مجرد البيع والشراء إحنا بيصبر إذا ما ساعدك ترده ولا هذا البطارية فقلت أنت ما عاد اشتي ولا ترده بعد ولا بيصبر بيستاهل لنا ها قلت الحين هالأرش للرد قال إيش بثلاثه أو بعضه في يده الحين يتلف في يده يعني لو سواء أنا أتلفته أنا شريت الجوال سواء أتلفته ولا أتلفه واحد ثاني له البائع لأنك يتلف فيه في يدها أنك قبضة يا سيدي حسن لا بدو أنا لا أصلا الإنسان بدو ملكي وإذا تلف في يدها يقدر علي لا كان لا شيء مشتري أشياء حسن إلا لو بعضها حجب السيارة مثلي بكم ملايين ورجع كسر الصفة فيها ورجع وايد كثير لا ورجع اكتشف عيب كبير فيها ما عليه يردها بالعيد ايه. لا يلحق العيد. هذا جد المشتريات يا الله لا قد يها اكتب عاد خطة لا والله خليه يصطر صار بعضنا المشتري يجي لحق العب يجي لحق العب خيار الرؤية يجي لها يعني بالنسبة لخيار الرؤية ما حملوا لي ثلاثة لا ما قل راح هذا مسألة ثانية ولا القرار ولا ذه كل شيء بحسبه الحين تجي فيها عزمة كل شيء بحسبه يعني ذا الحين ما له خيار العيب ما له خيار العيب لكن هي يظن في يد انه عاد على المشتري وجدت هي في يد المشتري سواء لو سواء العيب حصل منه ولا من غير من اجنبي ولا من البائع حتى لو من البائع قلت له في بعضه في يده الله لو بلا بعضه يعني اذا بعت انت حاجه واستلمها فرح كل المراه اذا بدك لا يردها معلق انا بقى طالب انا بعت سياره وقد هميت فيها عيب ما عايش فيها يا عيب وبعتها من واحد وشراها ورحت اكثر المراه بعد ما شلها انا ذيك كذبتها بعتها من اقول يعني رحت اكثر المراه اجي لا عاد تردها اذا قال اذا قد تلف او بعض في يده والله قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل كيف أنا؟ أقول بأسبر فتاة. أقول ما بعرف مشألة. إنه ما يجوز يا راح أكسرها وهيلة. وأيضا بعد زمن يضمن هاي عن. يضمن يضمن. أنا قال. قال أو بعض بيده ولو بعد امتناع البايع عن القبض. قال له مرضي اشتراها. حين قلت أنا شريت السيارة ما ساعدتني. يا عيب. مالك مرضي. ما رضي يسلمها ما رضي ورجع شليتها قلت بروح اقول له احد ثاني ولا راح اطالب عند احد ولا اشتري حتى يهدها واحد ورجع جا فيها شيء خلاص يعني تلف منها شيء قال ولو بعد امتناع القابض البائع عن القبض او القبول ولا ما رضي قلت خلاص فسحت قال لا ها او القبول مع التخلية ايش يا والله مع القبول مع التخليه قلنا بعد امتناع البيع عن القبول طبعا القبول مع التخليه يعني ما رضي يقبل انا الحين اريت انا اريت السياره فيها عيب ما لي حق الفسخ الحين رحت انا قلت له فسخت انا البيع قال ما رضي ما رضي يقبل ها؟ ما عندي حاجة. بعد. بعد. قلت أنا جاب يا عيب فتحت أنا بيع قال لا ما رضي. ها هو دحين ما رضي يقبل صح الفتح. فهنا إذا جاء فيها شيء. عاد فهو علي ولا على؟ يعني على اللي رد. على المشتري. على المشتري. ما عاد سرد ما عاد سرد يعني ما عاد سرد ما عاد سرد ما عاد مع السبب رده أيوة مع السبب يقول الأرش الأول ما رضي قبل ما رضي قبل ما رضي قبل بس بينهم ما بالله عاد الشيء وضح حين قال مع التخلية لأنه قد ذا الحين الحين اروح اقول انا فسخت البيع ولا خليت بينه قد يقول وهم اذا فسخت انت خليت يقول انت حالك سيارتك انا فاسخ للبيع مشي البيع ايه كان قالوا له خلى لو قال انا فاسخ وتي سيارتك وما ارضي كلنا بس قد يقول واحد ما اذا خلاف لا قال ها مع التخليه في مضاري ما هو قد قوله مع التخليه واذا ما خلى وفتح ما خلى يعني انا الحين السياره شريتها عندك ورجع قلت لك انا فاسخ ولا قلت عاد هذا في البيت ما قلت انا لك فسخت انا جيت اخبر لك قلت انا فاسخ للبيت قلت انت لا فهنا اذا يرجع جاب لها شيء عندي عباي يصبر ردها لا ما جابت لا ما جاب لو ما دخلت بينه ايوه لو ما بلديت توقع وكذلك لو خلت بينه في مبلغ كانها يعني ولو ما هو مبلغ مساله قيد ما هي قيد ما هي اعتراض الزياده هنا تعلمنا اذا ما عرفنا خليها وش انا ترقب ولا ما هذا غير هذا الطيب لكن ما في عاد كله يستقبلوا ما رضي البائع ولا نقر عاد الحاكم عاد يعي فيها برضه هذا الحين حط المفتاح في يدك وكف لا جل لا حط في يدك قصفه يعني مسك القصفه قبل ما قصفه لا مشكله لا جل لا في السياره جوب السياره من الثاني يعني ما ردينا او الكابول مع التخلي يعني اذا بهذا لا اذا قد قبل خلاص ما يعني قد دعناك فات هذا الحين يصير ما يصير يردين مره ها قلت الحين وبخروجه او بعض عملكه حتى ما زال هذه قد جبتنا على قصه ثلاثه ليش لا تيها وابو خروجها لا مثال اسمعه اسمعه انا شريت من نقلحي شريت من جيب ورحت نادي اخي ورجع من انزل لها غير له معي انا ما هم فرض رده ها قالوا لا ليه تجلني حي شريت اديت اخي خرج عمي خرج عمي انت شريت ورجع اديت اخي شريت انا ورجع قسمتها ورجع للحين لين اخواتي مثلا لا وش عارف هم ما عندك هات يعني كان يشتري الجهال ها الجهال خرج عن ملكك خرج تمام لا بعرف ها قلنا بخروجي طويله ما قدر انا يعني بخروج يا بعض عن ملكه الا لكن ديه كان اذا قبل العلم اذا خرج قبل العلم ما اخر ما خرج بعد العلم ما قبل العلم قبل العلم قبل العلم خرج قبل العلم ما بدي داري انه عيب ما داري انه لا شلته ما داري في عيب وديت انا فلان لا قال في عيب وثلاثه برد ما كلام ما لا قدره ما قدر انه هذا صوره اذا رد الثانيه العيب هذا الحين قال ولو بعوض لو باعه لا لا دارت تهدى البائع مشتري الثاني الحين انا شريت منك سلعه افرض اني شريت منك سياره يا عيب ولا انا داري رحت ابيع السياره من واحد ثاني بعد راح يحذر عند المندس الله فيها عيب كان انا مشتريها ردها لي علي حتى ردها لا ما هو من داري بالالعاب من داري انك اذا روح عند هذا الثاني تلبس البيعه يا قال قبل ما عندك عيب ما نشتري شريت سيارة وفيها عيب رحت أبيعها من واحد ما ندري بعد بعتها من واحد جاهو ورجع أش أقول لك ردها ما دام ورجع شل هذا الله هو راه فيها عيب ردها لي قبل العيب وأنا قلت أنا هذا ما فيها عيب خلاص أنا شلتها واشتري ردها قالوا معي رحنا يا بحري خايف عملك إيش الحين قال قبل العقد يا شرح ده قال ما عندنا بالعيب ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا يا شرح ده قال ولا ولا خرج عملتي قد انبرق على انه صح ما بلا بقينا حين قال وخروجي قال ولو بعوض ما لم يرد عليه بحكم الا قلتها مساله مثلا انا بعت السياره من واحد وجا فيها عيب المفروض اذا قد انا ازقر اني لا ارضى سردها الا بالحكم اذا حكم الحاكم فهنا بازقر ارده ليش؟ ليش المسألة؟ المسألة أنه إذا رد الحاكم بحكم الحاكم يعني أنه كأنه ما حصل ذا. قالوا فسخ الحكم من أصله. ما حصل. لكن إذا رد عليه وأنا رضيت فلان إحنا ترضي بالبيع الأول. مثل إقالة ورجع ردها لي وأنا رضيت. يمكن إقالة. يعني كده البيع على وسبب وأنا رضيت أنا أرجع البيع ثاني. يقول لك عترتها الآن ما عليه التسرية ما عليه التسرية. الفرق اللي يعني إدارة ما إدارة عمل.